فاسقون Thank you. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم الأرض جميعا ومثله معه لاستدعوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله